قال: هل يشرع أن يدعى بلفظ تبارك الله عليك لدفع العين؟ أي هل هذا من التبريك؟ لا، لا يقال تبارك الله عليك، وإنما يقال بارك الله، لأن تبارك لازم وليس بمتعد، وهو يختص بالرب سبحانه. تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو خاص بالله، هذا وصف لازم لله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى تقدس أو غير ذلك مما ذكره ابن القيم وغيره من أهل التفسير. فعلى هذا لا يقال تبارك لأنه لازم، فلا يصح أن يكون معناه معنى بارك في غيره. تبارك لازم، وبارك في غيره، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير، هذا يقال بارك الله لك وبارك عليك. أما تبارك عليك هذا خطأ، وإن قال به بعضهم ربما كما أشار ابن القيم، لكنه خطأ، فلا يقال تبارك لما علمت من حيث الفرق بين تبارك وبارك في المعنى وفي اللفظ، بين تبارك وبارك لفظا ومعنى بينهما فرق، فإن تبارك لازم فيقال تبارك الله تقدس الله ولا يتعدى إلى الغير، بخلاف بارك فإنه متعدى للغير، بارك الله في كذا، بارك الله عليك، بارك الله فيك، فهو متعد. وأما تبارك فهو وصف لازم لله سبحانه وتعالى، فعلى هذا لا يقال هذا تبارك، فهذا اللفظ خطأ، تبارك الله عليك هذا خطأ، وإنما يقال بارك الله عليك كما جاء في دعاء المتزوجين، بارك الله لك وبارك عليك، هذا ما فيه مانع. قال: إن متى يجوز للأب أو الأم أن يغسل ولد الصغير، أي أن يراه عورته وأن يلتمسها؟ إلى الوقت الذي لا يستغني الولد عن أبيه وعن أمه في هذا الجانب، فإن استغنى يترك، فإن استغنى الولد وصار يستطيع أن يزيل النجاسة عن نفسه، يزيل النجاسات عن نفسه، فتتركه أمه وشأنه، تتركه أمه وشأنه. وأما لا زال محتاجا وهو صغير ولا يزيل النجاسات عن نفسه، فإن والدته تقوم بهذا الجانب، والده كذلك في جانب الذكر، جانب الأنثى يتركها للأم، هذا أفضل، والأم تقوم بذا وذاك مع الذكر ومع الأنثى. فإذا استغنى الابن فصار يزيل النجوة بنفسه فيترك وشأنه. ولا يطلع على عورته ويعلم الحشمة، ويقال استر عورتك لا تري أحدا عورتك، يعلم الحشمة هو صغير، ما دام صار يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويميز أن هذه عورة، يترك وشأنه. كان بعض الناس إذا وجد بين مزرعته غنما أو غيرها ذهب بها إلى بيته وتركها بغير علف حتى تتضرر، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أن هذا لا يصلح، فيعلفها ويرجع إلى صاحبها، إنه الرجوع، ويقول له: نحن ما نسلمك هذه، ضررت علينا في المزرعة وتركتها وأنت تستطيع منعها، وإلا المعدن جبار والبهيمة أيضا عجمة جبار، إذا لم يفرط صاحبها ودخلت شيء من المزارع وانتهكت شيء من المزرعة وأخذته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المعدن جبار والعجمة جبار، فلا يضمن صاحبها إذا لم يفرط. لكن إن فرط وأرسلها عمدا وقصدا، أو يعني ما هو مبالي، يرسل الغنم جهة المزرعة وهو يعرف أنه تذهب إلى مزرعة فلان، فلا بأس أن يحبسها فلان صاحب المزرعة المتضرر عنده، لا ضرر ولا ضرار، ويعرفها ويرجع على صاحبها ويؤدبه، يقول: ما نسلم إلا بالدفع، بهيمتك عندنا وذهب عمن شئت، تحاكم، ضررت علينا في المزرعة وعبثت بالزرع وأنت تارك لها وتعلم هذا، فإن كان لا يعلم ترك له ماشيته واحتسب الأجر عند الله، فإن العجم جبار. وإن كان يقصد هذا وعرف من واقعه أنه غير مبالي، فإنك ترجع عليه بالمعروف، ترجع عليه بالمعروف، وتجعل بينكم حكما يحكم بينكم. قال: ما هو ضابط الرقص للنساء في العرس؟ الرقص الذي لا يخرج عن المروءة وليس فيه تكسر، وجعل بعض العصو في الوسط، والعياذ بالله رقص الفتنة لا يجوز. وأما رقص كالذي يفعله بعض أهل البلاد هنا، والذي يظهر أنه ما فيه شيء، مثل الزفين هذا، تزفن تقدم رجل تؤخر رجل المرأة، ما فيه مانع أنها بين النساء تفعل هذا، ما فيه مانع. أما الرقص الذي فيه شيء من التكسر فهذا لا يصلح وإن كان بين النساء، أو الرقص الذي فيه تقنيد لبعض الراقصات الفاجرات كذلك أيضا لا يجوز. أما إذا كان الرقص عادة أهل البلاد ما فيه شيء من هذا الذي أشرنا إليه، فالذي يظهر ما فيه مانع. قال: يعني السلفيات، ما ضابط الرقص للنساء في العرس؟ يعني السلفيات، هل هو على إطلاقه نساء الحامي يقلدن نساء تعز وعدن، لأنه حصل خلاف بين النساء السلفيات في هذا الأمر؟ إن قلدنهن في رقص مباح ما فيه مانع، وإن قلدنهن في رقص لا يجوز لا يجوز، ما فيه مانع. سواء كان العبرة هو فيما شرع أو فيما أبيح، يعني مشرع معلوم فيما أبيح، فإن كان التقليد في شيء مباح ما فيه مانع. أن ترقص نساء الحامي بشيء من رقص أهل الأماكن الأخرى من المسلمات، رقص ما فيه ذاك الذي يخرجهن عن الحشمة والأدب، فما فيه مانع. قال: الكفار ما عندهم فرائض، إذا مات أحدهم وقد كتب في وصيته مالي كله إلى الكلب، إلى كلبي، المال كله يعطى إلى الكلب. لا إله إلا الله، حياتهم حياهم كلاب أصل، وش أنت، ما هم بعيد من الكلاب، بل الكلاب أشرف منهم، كلاب أشرف منهم كما جاء القرآن بوصفهم وبيان قبح فعالهم. والله يقول: في هؤلاء الأشرار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وصفهم بأنهم شر البرية، أولئك هم شر البرية، شر الخلق والخليقة الكفار. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، هم حول الأكل وحول الشرب كالأنعام تماما، بل الأنعام أفضل منهم. وقد ألف بعضهم رسالة في هذا المعنى، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. وصحيح أن الكلاب تفضل كثير ممن لبس الثياب، الكلب وفي، وهؤلاء الكفار ما هم أوفياء بعهد الله سبحانه وتعالى. الكلب غير مكلف، هؤلاء مكلفون وما قاموا بما كلفهم الله جل وعلا. فانظر إلى هذه الرذيلة التي عندهم القبيحة والخصلة الذميمة، يوصي بالمال للكلب، إذا مات مالي للكلب، وينفذ عن طريق المحاكم، ربما ينفذ عن طريق المحاكم أن هذا المال يعطى الكلب، ليس لأحد فيه شيء. وإيش الكلب سيفعل بالمال؟ أخي إيش يفعل الكلب بالمال؟ يعالجون به وما يزوجون به، ولا إيش يفعل بالمال؟ كيف؟ لا، بعضهم ربما يعرف إيش يفعل الكلب. إيش يا أبا داود الكلب يفعل بالمال هذا؟ يذهب يعني يشتري سيارة الكلب من أجل يتنقل. لا إله إلا الله، أعزكم الله، والله إنها حياتهم حياة بهائم وأشد. وللأسف الشديد أن أبناء المسلمين يقلدون هؤلاء الفجر الكفر الذين هم في هذا الانحطاط، في غاية الانحطاط، ومع ذلك ينبهر بهم من ينبهر من شباب المسلمين. كلما أتوا بفتنة قلدوهم فيها، كلما أتوا برذيلة أخذها أبناء المسلمين وظنوها تقدما وحضارة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. الله يقول: أولئك شر البرية، هم شر البرية ويقلدونهم، أولئك كالأنعام يقلدونهم. فما أعلم أحدا يبغض الكفار كما يبغضهم أهل السنة، لأنهم علموا ما لم يعلم غيرهم عن الله سبحانه وتعالى. حتى هؤلاء الذين يتقمصون بشيء من قمص العلم كالقرضاوي والإخوان المسلمين كثير منهم ما عرفوا حجم الكفار في دين الله جل وعلا، لذلك يقلدونهم بالديمقراطية ويقلدونهم ببعض الأمور أيضا ويثنون عليهم، وأن الإسلام عندهم الإسلام هو في الحقيقة عندهم، أما نحن عندنا الاسم، وأما التطبيق عند أولئك. إيش من التطبيق في الكلب الآن؟ يشتروا له سيارة ويشتروا له أشياء ذي، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل ربما فعلوا مع الكلب ما لا، يعني ربما ما يتوقع أن يفعل مع الكلب، ربما جاء مع بعض النسوة أمام الناس، كما ذكر ذلك بعضهم أنه أمام الناس تتحدث تلك الراقصة أن يفعل كما يفعل الكلب. هؤلاء كلاب، وشر من الكلاب. فنحن ما نعجب من أمرهم، فالله قد قص لنا ما قص وبين لهم بين لنا حالهم تماما، لكن نعجب من أبناء المسلمين والله كيف يقلدون هؤلاء الأرضياء، هذا الذي تعجب منه. وهذا يدل على تعظيم المقلد، على تعظيم المقلد، لأنه ما يقلد المقلد إلا لتعظيم المقلد عنده ويرى أنه أرفع منه فيقلده. أما أهل السنة فالكافر عندهم لا يسوى شيئا، لا يسوى شيئا. وهكذا من سلك هذا المسلك من أهل الإسلام لا يرفعون له رأسا، لذلك يركزون على حرب أهل السنة أكثر من غيرهم، لأنهم عرفوا حقيقة الإسلام وعرفوا حجم الكفار في الإسلام. وهم يطبقون شرع الله مع الكافر ومع غيره، عدل وإنصاف، ولا يجوز البغي والظلم لأحد، وهكذا أيضا عناية بالجار دعوة له وإحسان إليه وإن كان كافرا، من باب الدعوة، من باب الدعوة ومن باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الجار، لا تعظيما لدينه وما هو عليه من الخنا، وإنما تطبيقا لدين الله جل وعلا وأنه لا يؤذى. وهكذا أيضا من كان مستأمنا، من كان أيضا كذلك معاهدا، ومن كان دافعا الجزية لهم معاملة أخرى عند أهل الإسلام. حاصل أن أحكام أهل الذمة وأحكام الكفار موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن كان ذميا له تعامل، مستأمن، معاهد، كل واحد له تعامل في دين الله جل وعلا، ومن كان حربيا كيف يتعامل معه، فما أعظم هذا الدين. وقد ألف ابن القيم كتاب أحكام أهل الذمة لتعلم كيف رحمة هذا الدين، وكيف يعني عدل هذا الدين وإنصاف هذا الدين، حتى مع الكافر لابد من العدل. نعم، مقبرة خاصة للكلاب، لا إله إلا الله، يقول أبو داود هناك مقبرة خاصة للكلاب. وهكذا قالوا يحجز له في الطائرة كرسي خاص، وفي كرسي والكلب كرسي، لا إله إلا الله، عشان يتنقل به أماكن أخرى. وربما تجلس بجانبه ويعطي الكلاب الأكل اللحم والهذا، وما يبالي بك، واللحم مع الكلب، لحم مع الكلب ولا مع الهر. وهذه العادة ربما تعلق عند بعض الطيبين، ربما يعطي الهر يتخلص منها بعد حين، ما هو سهل ما ألفه في تلك الأماكن، ما هو سهل. فرحمة الحيوان شيء، ولكن تقديم ابن آدم عليه لا شك في هذا. فهم يرحمون الكلاب وما يرحمون المسلمين، والله إنهم يرحمون الكلاب ولا يرحمون المسلمين ولا يبالون بدمائهم. الكلب ربما يقيمون قضية، لو قتلت كلبا أمريكيا ربما تكون قضية عظيمة عليك لأنك قتلت الكلب الأمريكي، ولو قتل شعب مسلم ما في قضية ترفع، وإذا رفعت القضية تجعل تحت ولا أحد يبالي بها. نسأل الله العافية والسلام. كما قال القائل: قتل امرئ في غابة قضية لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، شعب مسلم يقتل سهل، واحد في غابة أمريكي ولا من هؤلاء الكفار قضية لا تغتفر، تقام الدنيا على المسلمين من أجل أنه قتل، ولا يجوز قتله وهو مستأمن. لكن ربما بعض المتهورين الذين لا يبالون بشرع الله سبحانه وتعالى يكون مستأمنا في بلاد المسلمين، دخل برخصة ودخل بإشراف الدولة وبإذن الدولة، يأتي واحد من هؤلاء يقلب الأمور على أهل الإسلام. لكن الشاهد أنها قضية عظيمة قام لها الدنيا، تقام لها الدنيا ولا تقعد، وشعوب مسلمة تقتل، هذه مسألة فيها نظر.